إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فهذه رسالة جديرة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها الإمام العالم الرباني الإمام ابن قيم الجوزية إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجلي والمشفق الحادبي عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعبائلها على أهلها، وليوصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وقدوتهم فيها قولا وعملا، علما وحالا، ظاهرا وباطنا، ليأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا رضوان الله من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يقولون: ومن سلك الجدد أمن العثار. وتلك لأمر الله غاية جليلة، ومن يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم، ولمثلها سعى المصلحون. وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء، وها نحن إخوان الكرام مع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وما زلنا مع حديث سيدنا يحيى بن زكريا والصلاة، وقوله في الحديث: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. وما زلنا مع أسرار الصلاة والقرب، كما قال الإمام رضي الله عنه: فإذا سجد كان إقباله على قربه والدنو منه. وما زلنا مع منزلة الحياة والقسم الثامن من أقسام منزلة الحياة، وهي حياة الفرح والسرور. والنتيجة من حياة الفرح والسرور بعد أن قدمنا هي القرب من الله جل وعلا. ولكن الذي يمنع النفس من الدخول في تلك المنزلة وذلك القسم، خصوصا قسم حياة الفرح والسرور، ويمنع من العبد من القرب من الله عز وجل، هو ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة. فإن مادتها بصيرة وقادة وهمة نفادة، والبصيرة كالبصر تكون عمياء، يعني معوراء وعمشاء وشلاء ورمداء وتامة النور والضياء. وهذه الأفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل، نسأل الله السلامة، وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب منزلة الحياة ريحة الفرح والسرور هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات وأمله موقوف على اجتناء اللذات وسيرته جارية على أسوأ العادات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات وهمته واقفة مع السفليات وعقيدته غير متلقات من مشكات النبوات، فهو في الشهوات منغبس وفي الشبهات منتكس وعن الناصح معرض وعن المرشد معترض وعلى السرى نائم وعن السرى نائم وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه ورغب في مشاركة أبناء جنسه وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ماذا يكون؟ لا رأى الإلف الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقوي بقوته وشرف عند نفسه وابناء جنسه بحصوله، هذا الذي كان يتمنى أن يصل إليه سواء منصب أو شهرة أو ترند أو كذا أو كذا، لرأى أن ذلك لو تجرد من نفسه لرأى يعني أن ذلك قذن في عين بصيرته وشجن في حلق إيمانه ومرضا متراميا إلى هلاكه، مرضا متراميا إلى ومرضا متراميا إلى هلاكه. فإن قلت قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، فهل يمكنك وصف طريقها لأصل إلى شيء من ذوقها؟ فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية، وربما زادت البهائم علينا أو ما ربما زادت علينا فيه البهائم بخلوها من الموكدات والمنغصات وسلامة العاقبة. قال الإمام ابن القيم: قلت لعمر الله إن اشتياق القلب إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها دليل على حياته وأنه ليس من جملة الأموات فأول طريقها أن تعرف الله سبحانه وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فينجذب إليه بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله جل وعلا ولا بخطرة فضول لا تنفعه فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووساوسها فيفدى من أسرها ويصير طريقا ويصير طليقا، فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره كما قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. فحينئذ يا إخواني يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة من؟ على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه. فإن صعد أول محور أول مرحلة، المرحلة الثانية فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزق محبة النبي صلى الله عليه وسلم،

إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نسأل الله السلامة. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.